بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى الدرس التاسع من دروس شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وسنستفتح هذا الدرس بالكلام عن إثبات استواء الله جل وعلا على عرشه. وقد ساق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الآيات السبع في إثبات هذه الصفة على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: إثبات استواء الله على عرشه. وقوله الرحمن على العرش استوى في سبع مواضع. في سورة الأعراف قوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الحمد لله. أيها الإخوة، من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات استواء الله جل وعلا على عرشه، استواء يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. وقد جاء هذا في سبعة مواضع من القرآن الكريم، وقد ساق شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله الآيات في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة الرعد وفي سورة طه وفي سورة الفرقان وفي سورة السجدة وفي سورة الحديد. والاستواء كما قال أهل العلم جاء في القرآن على ثلاثة أضرب، وهو نزل القرآن نزل بلسان عربي مبين، جاء متعديا بنفسه، فهذا يدل على الكمال، مثل قول الله جل وعلا: فلما بلغ أشده واستوى، يعني كمل. فلما بلغ أشده واستوى بمعنى كمل في الحديث عن موسى عليه السلام. وقد يأتي متعديا بعلى مثل هذه الآيات التي ذكرها المؤلف، فهذه تدل إجماعا على أن المقصود على وارتفع، وسنذكر عبارات السلف رحمهم الله تعالى في تفسير الاستواء. هذه إذا كان متعديا بعلى. وقد يأتي متعديا بإلى، بالحرف إلى، مثل هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، لا، في آية البقرة في قول الله جل وعلا، في قوله سبحانه وتعالى: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. ثم استوى إلى السماء، هنا للمفسرين في هذا قولان: القول الأول أنه بمعنى على وارتفع، مثل تعديها بعلى. وقد انتصر لهذا القول شيخ المفسرين الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، قال إن هذا هو القول الراجح، أنها تأتي بمعنى على، يعني بمعنى على وارتفع. هذه في آية البقرة: ثم استوى إلى السماء فسواهن. القول الثاني، وهو قول قوي جدا أيضا مروي عن جملة من السلف رحمهم الله، أنه بمعنى قصد، يعني أنه قصد إلى السماوات فسواهن سبع سماوات. وهذا قول قوي يعني ولا شك، ولكن نحن هذا الفعل تعدى بإلى، وكلامنا الآن في التعدي بعلى كما هي في آيات الاستواء على العرش، يعني آيات استواء الله جل وعلا على عرشه سبعة المواضع كلها جاءت متعدية بعلى ثم استوى على العرش، استوى على العرش. فهذا ولا شك كما قال أهل العلم إجماع على أن المقصود به على وارتفع، وهكذا هي لغة العرب أنه أن الفعل إذا تعدى بعلى أفاد العلو والارتفاع، وهذا هو الحق. وأما آية البقرة ثم استوى إلى السماء ففيها قولان للمفسرين، كما قلت القول الأول أنه بمعنى على وارتفع مثل تعديه بعلى، وقد انتصر لهذا القول كما قلت شيخ المفسرين الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله. والقول الثاني أنه بمعنى قصد، يعني قصد إلى السماوات والأرض، وهذا أيضا قول قوي ومروي عن جملة من السلف رحمهم الله. ومع ذلك كلامنا ليس في تعديه بنفسه أو تعديه بإلى، الكلام عندنا هو تعديه بعلى. وأنت لاحظ الآيات السبع كلها تعدى الفعل بعلى، استوى على العرش. ومجموع عبارات السلف رحمهم الله تعالى في تفسير الاستواء هنا هي أربع عبارات: على وصعد واستقر وارتفع، هذه هي عبارات السلف رحمهم الله تعالى في تفسير الاستواء، أنه بمعنى على وصعد واستقر وارتفع، هذه هي عبارات سلفنا رحمهم الله تعالى في تفسير الاستواء. وهم ولا شك يثبتون، وهو هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، إثبات استواء الله جل وعلا على عرشه استواء يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ثم إن هذا الاستواء من صفاته الله، من صفات الله جل وعلا الفعلية، من الصفات الفعلية. والشيخ سيذكر الفرق بين يعني بعد ذلك يعني أو سيذكره عند باب العلو، أن إثبات الاستواء هو من أدلة أيضا علو الله تبارك وتعالى على خلقه. يعني ابن القيم رحمه الله ذكر أن أدلة العلو، إثبات علو الله جل وعلا على خلقه، سنتكلم عنها بعد قليل، ترجع إلى 21 نوعا، يعني 21 نوع من الأدلة. قال ومنها إثبات استواء الله جل وعلا على عرشه، فاستواءه سبحانه وتعالى على عرشه من أدلة علوه تبارك وتعالى على خلقه، من أدلة علوه تبارك وتعالى على خلقه. ثم كما قلت أيها الإخوة، هذا هو يعني معتقد أهل السنة والجماعة، وفسروها بهذه العبارات الأربع: على وصعد واستقر وارتفع. هنا في هذه الآيات الكريمات التي ساقها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني هي تجتمع كلها في إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى، ونحن نستفيد منها، لكن هناك بعض التأملات أو بعض الهدايات نقف عندها في تفسير هذه الآيات. ففي قول الله جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، بدءا من الأحد وانتهاءا بيوم الجمعة. وكما جاء في آيات فصلت أن خلق الأرض كان في أربعة أيام، وخلق السماوات في يومين. ثم قال جل وعلا: ثم استوى على العرش. ولا نقول كما قالت اليهود عليهم من الله ما يستحقون، إن الله جل وعلا أصابه نصب وتعب فاستراح يوم السبت، ولذلك هم يجعلون عيدهم الآن يوم السبت. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، بل هو القائل جل وعلا: وما مسنا من لغوب، أي من نصب أو تعب. فقال جل وعلا: ثم استوى على العرش. والعرش أيها الإخوة كما سبق الحديث عنه هو أعظم مخلوقات الله عز وجل، وهو له قوائم، وهو عرش عظيم وعرش كريم وعرش مجيد. سبق أن مر بنا، ذكرنا القراءات في هذه الآيات الثلاث، والله جل وعلا وصف عرشه بأنه عرش عظيم وعرش كبير. إذا كان الكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة ألقيت في فلات من الأرض، صور معك حديدة ترميها في صحراء في فلاة، ماذا تكون بالنسبة لهذه الصحراء؟ والسماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم ألقيت في ترس. فإذا هذا خلق عظيم، ولذلك إذا سئلت ما هو أعظم مخلوقات الله جل وعلا فقل العرش، العرش هو أعظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا مستو على عرشه استواء يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. كما أننا ننبه والحالة هذه أنه لا يجوز السؤال عن الكيفية، نعم له كيفية وله معنى وله حقيقة، ولكن لا يجوز للإنسان أن يسأل عن الكيفية، فقد نهينا عن ذلك. وقد مر بنا أثر الإمام مالك بن أنس كان جالسا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه رجل فقال يا مالك الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الإمام مالك رحمه الله تلك العبارات الأربع العظيمة، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال الاستواء معلوم معروف في لغة العرب، وقد ذكرنا الآن تعدي الفعل قبل قليل، قلنا يتعدى بنفسه ويتعدى بإلى ويتعدى بعلى وهو المقصود عندنا في هذا الباب. فالاستواء معلوم والكيف مجهول، هو ما قال ليس له كيفية، لا هو له كيفية ولكنها مجهولة. ولذلك نحن دائما نقول، يقول سلفنا رحمهم الله لا تقل كيف في الصفات ولا لما في القدر. نعم نحن نثبت أن لصفات الله جل وعلا كيفية ولها معنى، ولكن لا يجوز أن نسأل عن هذه الكيفية، لأن بعض الناس يقول بلا كيف يعني يريد أن ينفي الكيفية، لا هذا غير صحيح، هي لها كيفية ولها معنى، ولكن لا يجوز لنا أن نسأل كيف صفاته، كيف سمع الله، كيف بصر الله، كيف كذا. وقد ذكرنا من قبل كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في إحدى قواعده في رسالته التدمرية، قال إن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. ولما وقد روي أثر عن ابن عباس والله أعلم بصحته، لما سأله رجل كيف سمع الله كيف بصر الله، قال كيف ذات الله. فالكلام على كل حال عن الصفات فرع عن الكلام في الذات. إذن هذا أيها الإخوة ما يرتبط ب يعني الكلام عن الاستواء في كلام الإمام مالك رحمه الله. قال والإيمان به واجب، ما دام أنه جاء في كتاب الله عز وجل وثبت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وجاء في بعض الروايات قال ما أراك إلا مبتدعا فأمر به فأخرج، إلى آخر ما في الروايات التي رويت عن في تلك القصة. على كل حال أيها الإخوة نحن نثبت لله جل وعلا هذا الاستواء ولا نؤوله كما تأولته المؤولة سواء من الجهمية والمعتزلة أو من الأشاعرة بأن المقصود القهر، أن معنى استوى بمعنى قهر أو بمعنى استولى باللام، وهذه ولا شك معاني باطلة وقبيحة لا تليق بالله سبحانه وتعالى. وسنقرأ يعني بعد قليل الرد يعني على هؤلاء، وسنضيف أيضا يعني بعض الردود التي ذكرها بعض أهل العلم. فهذا ولا شك تأويل قبيح وباطل، ولا يجوز أن يعبر عنه باستولى. ولذلك ابن القيم رحمه الله وقد أنشدنا بيته في النونية يقول نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. اليهود لما قيلهم قولوا حطة قالوا حنطة، وفي رواية قالوا حبة في شعيرة، فهؤلاء زادوا نون، والجهمية زادوا اللام استولى. نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. فعلى كل حال كما يقول ابن القيم يقول هاتوا لنا آية فيها استولى حتى نحمل البواقي عليها. يقول كل الآيات السبع جاءت ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش، فليس فيه موضع واحد حتى يقال استولى حتى نحمل البواقي عليها. وهم يستدلون ببيت يروى عن الشاعر الأخطل النصراني، وأنتم تعرفون هذا أحد الشعراء النصرانية، ويعني لغته فيها لحن كما قالوا كان بينه دائما معارضة مع جرير والفرزدق، هم كانوا ثلاثة، جرير والفرزدق والأخطل، ولكن لا تقارن عربيته بعربية هذين الرجلين. روي عنها أنه كان من أبياته الشعرية يقول: استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي. بشر هو بشر ابن مروان، يقول استوى يعني استولى، استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي. فقال إن استوى قد تأتي بمعنى استولى، يعني هم قالوا هذا، لكن هذا كلام غير صحيح. أولا هذا الشاعر وهو الأخطل النصراني عربيته ضعيفة، ولا يحتج بشعره، لأن الذين استشهدوا بالشعر توقفوا إلى سنة 176 من الهجرة بوفاة الشاعر إبراهيم بن هرمة، هذا أمر معروف. الأمر الثاني أنه يلزم من هذا الكلام لازم أو لوازم قبيحة سيذكرها الشيخ، ومنها أن تعالى الله عما يقولون أن يكون في آخر قبل الله عز وجل كان له ثم استولى الله بعد ذلك عليه، أعوذ بالله، وهذا لازم قبيح، وينزه الله تبارك وتعالى عن ذلك. ولذلك نحن أيها الإخوة كما قلت نثبت استواء الله جل وعلا على عرشه استواء يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وهو أيضا من أدلة علوه تبارك وتعالى على خلقه. كذلك ومثلها أيضا آية يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، هذه أيضا مثل السابقة. نقف قليلا عند آية الرعد، الله جل وعلا يقول: الله الذي رفع الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، وهذا من عظيم خلق الله سبحانه وتعالى، خلقه لهذه السماوات بدون عمد، بغير عمد ترونها. وهنا في هذه الآية أيها الإخوة قولان للمفسرين. القول الأول أن قوله جل وعلا بغير عمد ترونها، ترونها تأكيد للنفي، يعني أن الله عز وجل خلق السماوات بدون عمد، يعني ليس هناك عمد فترونها أيها الناس، وإنما الله جل وعلا خلقها بلا عمد البتة. وهذا يدل على عظمة خلق الله سبحانه وتعالى وعلى بديع صنعه جل وعلا، هذا هو القول الأول. القول الثاني قالوا: الله الذي خلق السماوات بغير عمد ترونها، يعني الله جل وعلا خلقها بغير عمد ترون، يعني أن هناك لها عمد ولكنكم لا ترونها، ولكن هذا قول ضعيف. الصحيح أن الله جل وعلا خلقها بلا عمد، ويعني وكلمة ترونها هذا من باب التأكيد، لأنهم قالوا أصحاب القول الثاني ترونها يعني أنكم لا ترون هذه العمد، يعني لها عمد ولكنكم لا ترونها، لكن هذا قول ضعيف، لأن الله جل وعلا قال بغير عمد، والمقصود بكلمة ترونها هو التأكيد، وهذا هو القول الراجح والصحيح عند المفسرين، وهذا يدل على عظمة خلق الله سبحانه وتعالى، كون خلق هذه السماوات بلا عمد وليس بعمد ولكنكم لا ترونها كما يرى أصحاب القول الثاني. ولا شك أيها الإخوة أن القول الأول يدل على عظيم خلق الله سبحانه وتعالى، وفيها أيضا إثبات استواء الله جل وعلا على عرشه. بقية الآيات يعني ليس فيها شيء، وإنما كلها ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش كما ذكر ذلك أهل العلم. يستفاد، نقرأ. قال رحمه الله تعالى: ويستفاد منها جميعا إثبات استواء الله على عرشه على ما يليق بجلاله، وفيها الرد على من أول الاستواء بأنه الاستيلاء والقهر، وفسر العرش بأنه الملك. نعم، أقول يعني هم هذا ذكروا أن يعني المؤولة أول الاستواء بأنه الاستيلاء والقهر، وأول العرش بأنه الملك. الشيخ الآن سيذكر جملة من الردود عليهم. نعم. فقال: استوى على العرش معناه استولى على الملك وقهر وغيره، وهذا باطل من وجوه كثيرة منها. ممتاز. أولا أن هذا تفسير محدث مخالف لتفسير السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم، وأول من قال به الجهمية والمعتزلة فهو مردود. نعم، لا شك أن كلاما سيخالف كلام السلف رحمهم الله وإذا قلنا السلف في مقدمتهم الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وأتباع التابعين، هذا كلام محدث باطل لا عبرة به. فكون الإنسان يخالف هؤلاء لا شك أنه حاد عن المنهج الصحيح وعن الصراط المستقيم. فهذا هو التوجيه الأول. نعم. ثانيا لو كان المراد بالاستواء على العرش الاستيلاء على الملك لم يكن هناك فرق بين العرش والأرض السابعة السفلى والدواب وجميع المخلوقات، لأنه مستول على الجميع ومالك للجميع، فلا يكون لذكر العرش فائدة. كلام جميل. يقول يعني لو كان المقصود الاستيلاء والقهر، الله جل وعلا مستول على خلقه كلهم، على السماوات والأراضين والدواب وبني آدم، فليس هنا فليس لذكر العرش فائدة. العرش من ضمن مخلوقات الله تبارك وتعالى. فيقول الشيخ هنا كلام جميل، يقول إذا كان بهذا المعنى الذي يريدونه فليس هناك فائدة في ذكر يعني على معناهم الاستيلاء والقهر، فالله جل وعلا قاهر ومالك جميع ما خلق سبحانه وتعالى، فليس لذكر العرش هنا فائدة. إذن المقصود هو الاستواء، صفة لله جل وعلا من الصفات الفعلية التي نثبتها لنا. ثالثا أن هذا اللفظ استوى على العرش قد اضطرد في الكتاب والسنة، ولم يأتي في لفظ واحد استولى على العرش حتى تفسر به بقية النصوص. نعم. ولذلك ابن القيم رحمه الله له كلمة جميلة في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، قال رحمه الله أعطونا موضعا من القرآن فيه استولى على العرش حتى نحمل البواقي عليه. طيب لا تجدون؟ هاتوا لنا من كلام العرب شعرهم ونثرهم استوى كذا بمعنى استولى على كذا، يعني إذا تعدى الفعل بعلى أنه يكون بمعنى الاستيلاء، هاتوا وسيعجزون ولا يجدون إلى ذلك سبيلا. والقرآن يفسر بكلام الله سبحانه وتعالى أو ثم بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. رابعا أنه أتى بثم التي تفيد الترتيب والمهلة، فلو كان معنى الاستواء الاستيلاء على العرش والقدرة عليه لم يتأخر ذلك إلى ما بعد خلق السماوات والأرض، فإن العرش كان موجودا قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما ثبت في صحيح مسلم، فكيف يجوز أن يكون غير قادر ولا مستول عليه إلى أن خلق السماوات والأرض؟ هذا من أبطل الباطل. ما أجمل الدليل الحقيقة. يقول أن الله جل وعلا خلق العرش قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما ثبت في صحيح مسلم. طيب كيف يقال؟ يقال إن الله استولى على السماوات والأرض ثم عاد فاستولى على العرش. طيب كيف توه يستولى الآن على العرش وهو قد خلقه قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ كلام باطل، كلام متناقض ولا يقبل. البتة الصحيح ولله الحمد وما دل عليه القرآن ودلت عليه السنة أن الله جل وعلا مستو على عرشه استواء يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونفسره بما فسره السلف على وصعد واستقر وارتفع، وقد جاءت بهذا الأدلة من كتاب الله عز وجل. ونحن إذا فرغنا أو شيخ الإسلام إذا فرغ من الآيات سيأتي أيضا إلى السنة وسيعيد جميع هذه الفصول مرة أخرى ويذكر فيها الأحاديث ما ثبت عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مسألة. ونحن لله هم تكلمنا أيضا عن تعدي الفعل، وقد ذكرت بالأمس يعني مرجعا مفيدا في مسألة تعدي الأفعال، وقلت على حسب يعني ما أعلم أن أفضل المعاجم في بيان تعدي الأفعال، نحن ليس في الاستواء، في الاستواء وفي غيره يعني، هو كتاب القاموس المحيط للفيروزابادي، وإن أعيتك عبارته وصعبت عليك فاقرأ معها تاج العروس للزبيدي فهو شارح له تستفيد. وهناك كما قلت كتاب الأفعال لابن القطاع، أنا ترى أخطأت أمس قلت لابن القوطية، لا هو كتاب الأفعال لابن القطاع، يقع في ثلاثة مجلدات. وفيه من كتب المعاصرين مر بيوما كتاب معجم الأفعال المتعدية بحرف. وقد يقول قائل أنتم لماذا تؤكدون على هل التعدي وما التعدي؟ نقول لا، أن طالب العلم يجب أن يتبصر، لأنك الآن احنا مر بنا أمس التسبيح أن يتعدى بنفسه ويتعدى باللام لهذا معنى وهذا له معنى. طيب الاستواء هنا استوى يتعدى بنفسه يتعدى بإلى يتعدى بعلى، طيب هذا كله له معاني. فطالب العلم يجب عليه الحقيقة أن يتبصر وأن يتفهم وتكون على الأقل مراجع في الذهن إذا احتاج يوما يراجعها ويفيد منها. وقد كان سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى من ضمن الكتب التي لا تفارق درسه القاموس المحيط، كان في كتابان معه في الدروس، تقريب التهذيب الحافظ بن حجر في الحكم على الرجال وكتاب القاموس المحيط، فأي شيء في الرجال يقرأ من التقريب، وأي شيء كلمة مشكلة في معناها هو ليس مجرد تعدي الحروف حتى في معاني الكلمات يقرأ عليه من كتاب القاموس المحيط، من كتاب القاموس المحيط والله المستعان. على كل حال هذا ما تيسر في باب استواء الله جل وعلا على عرشه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: إثبات علو الله على مخلوقاته. وقوله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وقوله: بل رفعه الله إليه. وقوله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقوله: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وقوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل من عقيدة أهل السنة والجماعة، ونسأل الله أن يميتنا على منهجي وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة غير مبدلين ولا مؤولين ولا منحرفين، إثبات علو الله تبارك وتعالى على خلقه. والعلو كما دلت النصوص عليه على ثلاثة أنواع: أولا علو الذات، فهو جل وعلا عال على خلقه بذاته سبحانه وتعالى، وهذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لو تتبعنا الأدلة لجئنا بألف دليل على هذا الأمر. وابن القيم كما قلت قبل قليل جمع الأدلة وصنفها في 21 نوعا كما ذكر ذلك في النونية، قال: فمنها التصريح وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى، ومنها الفوقية وهو القاهر فوق عباده، ومنها نزول الأشياء فلا ينزل إلا من علو، صعود الأشياء من نزول إلى أعلى إلى غير ذلك، وأيضا استواء الله جل وعلا على عرشه من أدلة علوه تبارك وتعالى على خلقه. فهذا هو النوع الأول، وهذا هو الذي فيه الكلام وفيه النقاش مع الجهمية والمعتزلة ومن سلك منهجهم، هو كلامهم في هذا. ولذلك إذا جاءوا إلى مثلا آيات العلو هذه أولها بأنه القهر والغلبة، فبعض الناس قد يقرأ في بعض كتب التفسير والتي أصحابها أشاعرة تأثروا بمذهب الأشاعرة، تجد يقول الأعلى القوي الغالب القاهر، فبعض الناس يعني قد تروج عليه مثل هذه الكلمة، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام باطل. يجب إثبات العلو لله تبارك وتعالى، والعلماء كتبوا في صفة العلو لله عز وجل مؤلفات مستقلة فيما كتبه الذهبي وغيره في إثبات علو الله جل وعلا. قالوا دل عليه النقل كما يعني سمعنا الآن من الأدلة وسنعود إليها إن شاء الله تعالى. أيضا دل عليه العقل، يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: العلو يدل على الكمال ويدل على علو، يعني فوجب أن يثبت لله جل وعلا ما هو كمال، ومنه إثبات علوه تبارك وتعالى على الحقيقة بذاته سبحانه وتعالى، هذا دليل علو يعني من العقل. قالوا أيضا ودليل الفطرة، الفطرة السوية لا تخالف ولا تمانع في هذا الباب، بل هي حسب ما خلقت له يعني تؤكد وتؤمن بهذا الأمر. وقد ذكر شيخ الإسلام في رسالته الحموية أن أبا المعالي الجويني، وكان يلقب بإمام الحرمين وكان على مذهب الأشاعرة، جاءه رجل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقرر عدم إثبات صفة العلو. فقال: يا أبا المعالي، دعنا مما تقول، يعني اترك الأدلة وكذا، أنا أسألك سؤالا، ما هذه الحاجة التي يجدها أحدنا في صدره؟ ما من داع دعا ربه إلا رفع بصره، رفع يديه إلى السماء، يعني سبحان الله، هذا فطرة، الإنسان يرفع بصره، يرفع يديه إلى السماء. أقول مرة أخرى أيها الإخوة، قال يعني ما هذه الحاجة التي يجدها أحدنا في صدره وفي قلبه يرفع بصره إلى السماء؟ كل هذا إيمان من أن ربه جل وعلا في علوه سبحانه وتعالى عال على خلقه بائن منهم سبحانه وتعالى. فضرب أبو المعالي، قالوا في بعض الروايات، بيديه على وجهه وقال: حيرني الهمذاني، حيرني الهمذاني. هو ما حيره، هو جاء له بدليل من أدلة الفطرة. وذكر شيخ الإسلام في بعض كتبه أن سليمان عليه السلام خرج مرة يستسقي بالناس، فمر على، يعني هو في الطريق، مر على نملة، ويعني رآها نائمة على ظهرها أو كذا، ورافعة يديها إلى السماء، إلى آخر ما ذكر، والله أعلم. على كل حال، هذه من أخبار بني إسرائيل، وهي ليست هي العمدة، العمدة عندنا الحمد لله الدليل من القرآن ومن السنة، لكن هذا من باب بس الاستدلال بالفطرة. الفطرة جبلت أن الإنسان إذا سأل ربه يرفع بصره إلى السماء لعلمه وإيمانه أن الله جل وعلا عال على خلقه سبحانه وتعالى. وكما قلت، قال شيخ الإسلام: نستطيع أن نأتي بألف دليل على إثبات علو الله جل وعلا. وابن القيم رحمه الله كما قلت جعلها في 21 نوعا، راجعها في النونية، في نونيته رحمه الله ذكر 21 نوع، قال أولها التصريح: العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى، ونحو ذلك. ثم ذكر بعد ذلك الأدلة رحمه الله تعالى. هذا هو النوع الأول أيها الإخوة، علو الذات. النوع الثاني علو القدر والصفات. النوع الثاني علو القدر والصفات. نعم، فالله جل وعلا له علو المكانة والقدر والمنزلة، كما قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذا من الأدلة. النوع الثالث علو القهر. النوع الثالث علو القهر، مثل قوله جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده. ليس المقصود هنا يعني أن يعني نؤول الفوقية، لا، هنا الفوقية تدل على علوه سبحانه وتعالى بذاته، لكن المقصود القاهر. فمن يعني لوازم ذلك ومن آثاره قهره سبحانه وتعالى وعلو وقهره جل وعلا، فلا أحد يعني يصل إليه ولا أحد. ومر بنا في العزة، منها عزة الامتناع، فلا يصل إليه أدم من خلقه ولا سوء. وأجبنا أيضا عن حديث: لا يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. قالوا: نعم، الله جل وعلا الحديث جاء فيه ذكر الأذية، لكنها ليست كل أذية تصل. نعم، هم يؤذون وأذيتهم راجعة إلى أنفسهم، ولكنها لا تصل إلى الله تبارك وتعالى. فأمره أعظم وأجل وأكبر من هذا كله، والله المستعان. على كل حال أيها الإخوة، نعود مرة أخرى. إذن هذه ثلاثة أنواع: علو الذات، وعلو القدر والصفات، وعلو القهر. وعلو القهر هذه ثلاثة أنواع. والكلام إذا قيل أيها الإخوة والنقاش هو كله في علو الذات. وكما قلت، تجد بعض كتب التفسير أو حتى شراح الحديث الذين تأثروا بمذهب الأشاعرة لا يتكلمون عن علو الذات، وجاتهم الأدلة أولها القهر، الغلبة، المكانة ونحو ذلك. فكن على حذر وانتبه لمثل هذه التأويلات. هنا قوله جل وعلا: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. الرفع كما هو معلوم في اللغة يكون من الأسفل إلى الأعلى، فهذا من أدلة علو الله جل وعلا على خلقه. وهنا أيضا في الآية الأخرى قال جل وعلا: بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه. هنا مسألة نحب أن نذكرها لابد عند الآية: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. قد يعني يسأل أحد ويقول إن هذه الآية إذا قرأها أحدنا يظن أن هناك تعارض أو توهم تعارض بينها وبين أن الله جل وعلا رفعه إليه حيا، وما مات عيسى عليه السلام وما قتلوه وما صلبوه كما قال جل وعلا ولكن شبه لهم، وأن سينزل في آخر الزمان وهو من علامات الساعة الكبرى، وأنه يقتل المسيح الدجال، يعني إلى ما هو معلوم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف الإجابة عن قوله يا عيسى إني متوفيك؟ يقول أهل العلم الإجابة عن هذا بثلاثة، الأجوبة على كل حال كثيرة لكننا لا نحب أن نطيل عليكم، أذكر ثلاثة أجوبة في هذا المقام. أولا يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله في تفسيره أضواء البيان يجب أن نرد ما اشتبه فيه إلى ما هو حق وواضح وضوح الشمس، ما يحتاج كلام. الله جل وعلا قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، هذا واضح. لكن إني متوفيك فيها توجيهات، فلذلك يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله نحن نرد هذا إلى ما هو واضح جلي لا يحتاج أي نقاش ولا أخذ ورد. الله جل وعلا قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، إذا معناه أن عيسى عليه السلام لم يقتل ولم يصلب وإنما رفعه الله جل وعلا إليه، هذا واضح. طيب لماذا لا تكون متوفيك هي الأصل؟ قال لا، متوفيك هذه تحتمل معاني تحمل على القول الثاني الذي سأذكره الآن والقول الثالث الذي سأذكره. لا، ولذلك هذه قاعدة يا أخي خذها فائدة مهمة في قواعد التفسير، إذا اشتبه عليك إذا اختلفت أمور وهذا قول وهذا قول يجب أن ترد الأقوال إلى ما هو واضح جلي لا خلاف ولا نقاش فيه، مثل هذه الآية الكريمة ويعني ولها يعني أمثلة العلماء كتبوا في قواعد الترجيح بين أقوال المفسرين، وخير مرجع في هذا الباب هو كلام الطبري رحمه الله في جامع البيان، وضع قواعد كثيرة جدا في قواعد الترجيح بين أقوال المفسرين والله مسأل. أيضا كلام الشيخ السعدي رحمه الله تعالى ذكر جملة من هذه القواعد في ثنايا كتابه القواعد الحسان في تفسير القرآن، ذكر يعني جملة من هذه القواعد، وللمعاصرين أيضا كتابات كثيرة. هذا هو التوجيه الأول، أننا نرد هذا إلى الأمر القطعي الذي لا نقاش فيه ولا كلام، وهو قوله جل وعلا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. طيب التوجيه الثاني، قالوا إن متوفيك، قالوا إنه من الوفاة بمعنى النوم، إني متوفيك أنه قالوا إنه من الوفاة بمعنى النوم، قالوا ومنه قول الله جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها إلى آخر الآية، فسمى الله جل وعلا النوم وفاة، وسمى الله جل وعلا النوم وفاة، قالوا فهذا معنى ثان يحمل عليه قوله جل وعلا إني متوفيك. هناك معنى ثالث ذكره بعض المفسرين وقد ذكر أيضا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى وأكد عليه، قال إن الوفاة بمعنى استكمال الشيء، فكأن الله جل وعلا لما استكمل عيسى عليه السلام ما وكل إليه وما أمر به من دعوة بني إسرائيل في حياته إلى الله جل وعلا وإلى توحيده والحذر من الشرك، لما انتهى توفاه الله يعني انتهى وضعه رفعه الله عز وجل إليه. قالوا ومثله في لغة العرب حينما تقول استوفيت من فلان عمله كذا وكذا فأعطيته أجرته، لما تتفق مع فلان يبني لك بيت أو يعمل لك مزرعة أو أي شيء، يعمل لك مثلا شهر، فإذا انتهت المدة ماذا تقول لفلان؟ تتحدث معه تقول والله فلان استوفيته العمل وأعطيته حقه، يعني انتهى عمله وفاه ما شاء الله كاملا فأعطيته الأجرة، فهذا شيء سائغ في لغة العرب. قالوا فالآية محمولة على هذا المحمل، هذا أيضا قول كما قلت ذكره بعض المفسرين، أن المقصود يعني استوفى يعني قام وبلغ ودعا وأدى ما طلب منه فاستوفاه الله عز وجل ورفعه إليه ولم يكن قد مات، وإنما يرجع إلى في آخر الزمان ويحكم بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لأنه عليه الصلاة والسلام لا نبي بعده، أنا خاتم النبيين، لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين، هو خاتم النبيين، وإن كان عليه الصلاة والسلام أخبر أنه سيأتي بعده دجالون 30، وأنه سيأتي من يدعي النبوة، وقد صنعها في حياته أو في أواخر حياته عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك مسيلمة الكذاب وسجاح وأبو الأسود وغيرهم ممن يعني ادعوا النبوة، ولا يزالون لكل قوم وارث، يعني فيها ما قبلنا وفي هذه الأزمنة وما سيأتي في علم الله من يدعي النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم دجالون أفاكون كذابون. إذن أيها الإخوة، هذه ثلاثة أوجه ذكرها العلماء رحمهم الله وغيرها، لو راجعت كتب التفسير ستجد أيضا إجابات أكثر عن في قول الله عز وجل يا عيسى إني متوفيك، وهو لم يمت وإنما رفع الله عز وجل إليه حيا. من باب الفائدة أيضا أنا أحيلك على مرجع مهم جدا فيما يوهم التعارض، ونحن يجب أن نتأدب، نحن ما نقول التعارض في القرآن، ما في التعارض، التعارض في عقولنا وضعف إدراكنا وقلة علمنا، ولكن نحن نقول موهم التعارض، موهم شيء نتوهمه، وإن كان هذا قد سجل فيه والله الحمد عندنا رسائل الماجستير ورسائل الدكتوراه وهي مطبوعة والله الحمد، لكن من المراجع وهو كتاب لطيف ومناسب كتاب الإمام الشنقيطي دفع، وطبع أيضا برفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، جمع رحمه الله تعالى وصاحب أضواء البيان رفع وطبع بدفع، رفع أو دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، أي آيات تتوهم أو كذا اقرأ في هذا الكتاب، هي رسالة صغيرة ليست بالكبيرة ولكن فيها فائدة عظيمة جدا، والحمد لله كلام علم، يعني ما هو كلام يعني ممكن ولا يمكن، لا كلام قطعي ورد الأدلة إلى بعضها والجمع بين النصوص، يعني قواعد عظيمة، هذا من الأئمة رحمه الله تعالى، قد تجدها مطبوعة لوحدها وقد تجدها مطبوعة في آخر المجلد الأخير من كتابه أضواء البيان، ولا يخفى على شريف علمكم أيها الإخوة أن أضواء البيان ما أكمله الشيخ، الشيخ فيما أعرف أن نتوقف عند سورة المجادلة، وأن تلميذه الشيخ عطية أو محمد عطية سالم رحمه الله تعالى أيضا، وهو من شيوخ المسجد النبوي ومن القضاة في المحكمة وله مقام ومنزل رحمه الله تعالى، هو الذي أكمل تفسيره، طبع في بعض النسخ في آخر التفسير رسالتان، رسالة في المنع بالقول بالمجاز وهي أيضا للشنقيطي، وهذه الرسالة التي قلتها في دفع أو رفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، يعني قد تجدها ترى في المجلد الأخير وقد تجدها مطبوعة لوحدها، هذا من باب الفائدة. طيب، قوله جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فهنا في هذه الآية الكريمة الصعود ولا يكون إلا من أسفل إلى أعلى، وهنا في قوله جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، هنا الضمير الهاء في خلاف عند المفسرين رحمهم الله إلى ما يرجع، والصحيح أنه يرجع إلى الكلم الطيب، يعني أن الكلم الطيب لا يصعد إلا بعمل صالح، لكن لو واحد يذكر الله أذكار وهو ليس عنده عمل صالح، عمل ذكره هذا لا يرتفع إلى الله جل وعلا، ولذلك قال أهل العلم قالوا الصحيح أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، قال إياس بن معاوية رحمه الله لولا العمل الصالح لم يرفع الكلام، فمن ذكر الله ولم يؤدي فرائضه رد كلامه، يعني إنسان مثلا ما يصلي، فالإنسان مثلا يترك بعض الفرائض أو أحكام، هذا لو ذكر الله الليل والنهار فإنه لا يرتفع ذكره إلى الله جل وعلا، لابد من العمل الصالح، العمل الصالح يرفعه، وهذا هو القول المشهور ويعني يرجحه كثير من المفسرين، يعني إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يعني أن الضمير يعود إلى الكلم الطيب. فلا يرتفع لك كلم طيب إلى الله جل وعلا إلا وعندك عمل صالح. ما إذا كان الإنسان مفرط في أوامر الله، مضيع لفرائض الله، فإن هذا لا يرتفع له كلم طيب عند الله جل وعلا. إذن هذا الضمير أيها الإخوة يعود إلى الكلم الطيب. فيه قول آخر ذكره بعضهم، ولكنه الحقيقة قول مرجوح وإن كان في المعنى صحيح، أن العمل الصالح يرفع صاحبه. قالوا إن الضمير يرجع إلى صاحب العمل، يعني الله قال جل وعلا والعمل الصالح يرفعه، قالوا إن الضمير يرجع إلى صاحب العمل. لكن هنا إشكال، أن مرجع الضمير ليس مذكورا في الآية، فنحن سنضطر إلى أن نبحث عن محذوف فنرجع الضمير إليه، فنقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يعني يرفع صاحب العمل الصالح. هو في المعنى صح، ما في الشك، أنك يا أخي بما ترتفع عند الله عز وجل وبما يعلو شأنك، والله بالعمل الصالح وبتوحيد الله قبل كل شيء، والحذر من الشرك والطاعة، وكلما تقربت إلى الله كلما ارتفع شأنك وعلت منزلتك. لم تغني أبا لهب قرابته وبلال عبد جاوز الشهبة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فنسبك ومالك وطالع وطويل وقصير وكذا، لا لا، هذه كلها لا تسمن ولا تغني من جوع عند الله عز وجل. الذي ينفعك بعد رحمة الله سبحانه وتعالى هو العمل الصالح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما احنا ما عندنا معايير جنس او اللغة او كلا، المعيار واحد وهو تقوى الله جل وعلا. ان اكرمكم عند الله اتقى. فالضمير هنا على القول الثاني، الحقيقة المعنى صحيح، ان العمل الصالح هو الذي يرفع صاحبه، ما يرفعك والله لا كذا ولا كذا، ولكنه في نسق الآية وفي سنن القرآن الكريم فيه إشكال، لأن الحقيقة ما هناك مرجع إلا بالتقدير والتكلف. ولذلك قال العلماء أن القول الراجح هو القول الأول، أن العمل الصالح يرفع الكلمة الطيب. فلو كان ذكرك كثيرا وملتزما به ولكن ليس عندك عمل صالح، لا تؤدي فرائض الله، لا تقوم بأوامره، فإنك لا تستفيد ولا يغني عنك هذا الذكر من الله شيئا. فهما قولان على كل حال، وانا لابد احنا يعني في مقام درس لابد نذكر الاقوال، ولكن نقتصر على القول الاول. لكن انا اعرف ان بين الحاضرين وكلنا والله الحمد طلبة علم، ومن من سيقرأ في كتب التفسير، وهذا هو الامل. نحن في هذا الدرس مجرد نعطي يعني اضاءات او لطائف او فوائد، وإلا كلام المفسرين في هذه الايات يعني يحار فيه الانسان ولا يدري ما يأخذ وما يترك، يعني فوائد وعلم كثير. منهم رحمهم الله تعالى وجزاهم الله عن أهل القرآن خير الجزاء. هنا أيها الإخوة الآية الأخرى يقول جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، هذه انتهينا منها. قوله جل وعلا يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هذا نعم جاء في حديث فرعون واستهزائه بموسى عليه السلام وبما دعا إليه من توحيد الله جل وعلا وإبطال ما ادعاه فرعون من الألوهية، أنا ربكم الأعلى، نسأل الله العافية. فيعني قالوا إن, إن, إن هذا من الأدلة أنه كان مستقرا. قيل يعني إن الآية على ظاهرها ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. قالوا إن موسى عليه السلام كان يتحدث عن الله عز وجل وعن الإيمان به، وأن من صفاته جل وعلا أنه عال على خلقه بائن منهم سبحانه وتعالى، هذا أمر. وقيل قولا آخر وإن كان لم يكن بقوة القول السابق، قالوا إنه قد استقر في قلب فرعون، وهذا من أدلة الفطرة أن الله جل وعلا في العلو، ولذلك أمر هامان أن يبني له صرحا فيرقى في الأسباب، يعني في السلم والدرج، لعله يطلع ويرى إله موسى. ولذلك قال هنا وإني لأظنه كاذبا. قيل إن الظن هنا أراد به التمويه على الناس أنه يعني وإلا هو في قرارة قلبه كما قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فهو يعلم هذا ولكنه جحد وعاند واستكبر فأراد به يعني التمويه على الناس، وهذا هو الأقرب. وإلا هو يعلم صدق موسى ويعلم أنه أن الله جل وعلا هو الإله الحق أن يعبد وأن يفرد بالعبودية، وأن عبادة غيره باطلة كعبادة فرعون وغيره مما يعني جاء بيانه والحديث عنه. هنا بعد ذلك ختم المؤلف بقول الله عز وجل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هنا في قوله جل وعلا في السماء قولان أو توجيهان للمفسرين رحمهم الله تعالى. عندما نقول مفسرين يعني المفسرين من أهل السنة والجماعة، احنا ما نتكلم عن المفسرين الذين تأثروا بمذهب الأشاعرة، لا، احنا نتكلم عن من كانوا على مذهب السنة والجماعة كالطبري كالحافظ بن كثير ومن بعدهم رحمهم الله تعالى وغيرهم وغيرهما. فالتوجيه الأول أن يقال إن في بمعنى على، إن في بمعنى على، قال جل وعلا في كلام عن يعني قالوا إن هذا من تناوب حروف الجر، من تناوب حروف الجر أن يأتي حرف مكان حرف. فقوله جل وعلا أأمنتم من في السماء، المقصود أأمنتم من على السماء وهو سبحانه وتعالى، وأن هذا يعني شيء وارد في لغة العرب وقد جاء في القرآن الكريم. قال جل وعلا حكاية عن فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل. ومن المعلوم أنه ليس المقصود أنه يشق النخلة نصفين ويدخل الرجل بينهما، هذا شيء معلوم، وإنما المقصود على جذوع النخل. وقال جل وعلا فامشوا في مناكبها يعني الأرض، وليس المقصود فيه يعني في الظرفية يعني هم يدخلون في وسط الأرض، وإنما المقصود على مناكبها يعني. فالحرف في يأتي بمعنى على. ومسألة أيها الإخوة تناوب حروف الجر هذه مسألة خلافية أصلا عند اللغويين يعني في مجيئها وعدم مجيئها، من يثبتها الأمر واضح، ومنهم من يقول لا ليس هناك شيء اسمه تناوب حروف الجر، وإنما يضمن الفعل معنى فعل آخر فيتعدى تعديته. وهذه مسألة لا أحب أن يعني أثقل عليكم بها، ولكن أحب أن أشير ما السبب في التعبير مثلا ولأصلبنكم في جذوع النخل فامشوا في مناكبها، السر في التعبير بفي ولم يأتي بعلى، يعني مثلا والله المثل على في كلام البشر ولو صلبنكم في جذوع النخل، طيب لماذا لم يقل ولو صلبنكم على جذوع النخل؟ قال المفسرون لأن في تدل على الظرفية والتمكن، فأراد فرعون بكلامه التخويف والترهيب أنه سيوثق هؤلاء السحرة الذين آمنوا بالله عز وجل وأعلنوا توحيدهم، سيوثقهم ويربطهم ربطا شديدا كأنما أدخلوا في وسط النخل. وإلا هو معلوم أنه ما هو براح يشق النخلة نصفين ويدخل الرجل ويربطه في وسطها، لا، وإنما أراد فيه يعني التمكن والظرفية بحيث أنه لا يستطيع الواحد منهم أن ينفك. ولا شك أن هذا فيه براعة في الأسلوب ودقة في أسلوب القرآن الكريم، قد بعضنا لا ينتبه لهذا، لكن أنت إذا قرأت في تدبر القرآن والتأمل في معانيه في ألفاظه في كلماته في حروفه تجد فيها معاني دقيقة. يا أخي احنا امس تكلمنا عن سبحوه يسبح له، هذا الناس كما يدري وش الفرق، ما في فرق، لا في فرق، في فرق سبحوه يعني بلسانك، يسبح له يعني لأجله سبحانه وتعالى، وهما يجتمعان في التسبيح لله عز وجل، لكن المقصود ما السر في التعبير بهذا وهذا. أيضا في قول الله عز وجل فامشوا في مناكبها، ما جاء فامشوا على مناكبها، قالوا المقصود هو بيان نعمة الله عز وجل على بني آدم أن جعل لهم قامة تستقيم وتمشي على الأرض. يعني أنت والإنسان والله بعض الأحيان يعني يتأمل كما قال الله عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون، كيف الإنسان هذا يقف ما يسقط، لا يسقط قدام ولا يرجع وراء ولا يمين، كيف يحافظ على هذه القامة؟ يعني أن الله عز وجل أعطاه من مقومات القيام والوقوف شيئا عجبا. تجي تقول والله عشان عظامه ممكن، العصب ممكن، الهواء التوازن الهواء الآن فيه شيء ما يسمى بالتوازن التناسب بين الهواء من هنا وهواء من هنا سبحان يعني هذه شيء عظمة والله يعني باب للتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى بني آدم يعني أنت لا معك عكازات يمين ويسار ولا معك شيء قدام وخلف يعني يحرسك لئلا تسقط وما ذلك تمشي فامشوا في مناكبها على مناكبها لا تسقط من الذي يسقط واحد دار به دوران في رأسه وسقط واحد أوجع أظهاره ولا شيء وسقط أو طرح في الأرض واحد يعني دفه بيده أو حادث أو شيء فسقط لكن الإنسان السوي يمشي على الأرض إذن أليس هذا مدعاة للتدبر أليس هذا مدعاة للتأمل وأليس أيضا هذا مدعاة أن تحمد الله جل وعلا على نعم الله عليك وصدق الله وفي أنفسكم أفلا تبصرون والحافظ ابن كثير رحمه الله أنشد أبياتا في يعني التأمل والتدبر في أول نداء تكلمنا عنه بالأمس يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء إلى آخر الآية أنشد قول ابن المعتز تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك وأنشد أيضا قول أبي العتاهية أظنه له أو لغيره فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد إذن أيها الإخوة هذا على التوجيه الأول ومعذرة أطلنا قليلا لكننا ولله الحمد في رحاب القرآن الكريم وفي التوجيه الذي يذكره المفسرون إذن هذا إذا قلنا إن في بمعنى على يعني على السماء التوجيه الثاني أن يقال إن السماء هنا بمعنى جهة العلو بمعنى الجهة جهة العلو وهذا حق نعم فالله جل وعلا في العلو فالله جل وعلا في العلو والعرب تقول ما علاك فهو سماء هذا أمر معروف في لغة العرب وقد نقل من هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نصوصا كثيرة أن العرب كانت تقول ما علاك فهو سماء ما كذا فهو سماء فهو جاء يعني جاء عندهم في شعرهم وفي نثرهم فإذا فنحن نقول والله الحمد بهذين التوجيهين إما بمعنى على يعني على السماء وإما أن يقال إنها بمعنى جهة العلو فالله سبحانه وتعالى في علوه سبحانه وتعالى جل وعلا عن المشابهة والأنداد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هنا أيها الإخوة هذا ما تيسر بقي في الآية أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر بمعنى تضطرب وتتحرك هذا مر بنا أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا الحاصب في ثلاثة أقوال للمفسرين قيل حجارة من السماء مباشرة تسقط عليهم وقيل سحاب فيه حجارة وقيل ريح فيها حجارة والله وكل هذا مروي عن السلف وعن المفسرين رحمهم الله تعالى ونسأل الله أن يعافينا وإياكم من عقوبته ومن عذابه هنا سيذكر الشيخ كلمة جميلة الشيخ صاحب فوزان حفظه الله في الفرق بين الاستواء والعلو نعم لأن الاستواء تكلمنا عن قبل قليل والآن الحديث عن العلو نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى والشاهد من الآيتين أن فيها إثبات علو الله على خلقه حيث صرحتا أنه سبحانه في السماء فقد دلت هذه الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله عليه على إثبات العلو كما دلت الآيات التي قبلها على إثبات استواء الله على العرش والفرق بين الاستواء والعلو أن العلو من صفات الذات والاستواء من صفات الأفعال ممتاز هذا نحن ذكرنا قلنا إن الاستواء من الصفات الفعلية والعلو من الصفات الذاتية فهو عال بذاته جل وعلا على خلقه نعم فعلو الله على خلقه وصف لازم لذاته والاستواء فعل من أفعاله سبحانه وتعالى يفعله سبحانه وتعالى بمشيئته وقدرته إذا شاء ولذا قال فيه ثم استوى وكان ذلك بعد خلق السماوات والأرض نعم بعد خلق السماوات والأرض كما دلت عليه الأدلة يعني ما حد يجيب والله يرتب شيء من عنده الكلام الحمد لله خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. فنحن الناس تلتزم بالأدلة، ما في واحد يقدم شيء وآخر شيء من قبل نفسه، لا، هذا أمر عظيم، إنه الله سبحانه وتعالى. نعم. الثاني أن العلو من الصفات الثابتة بالعقل والنقل، والاستواء ثابت بالنقل لا بالعقل. والله كلام جميل أيضا، يقول إن العلو من الصفات الثابتة بالعقل والنقل، وقال حين ذكرنا قبل قليل الأدلة من النقل والأدلة من العقل، بل ودليل الفطرة كما ذكر أبو العلاء الهمذاني مع أبي المعالي الجويني وعلق عليها شيخ الإسلام تعليقا جميلا في الفتوى الحموية عند هذا، وقال أما الاستواء فهو ثابت بالنقل لا بالعقل. طيب، قبل أن نبدأ في إثبات معية الله لخلقه، أحب أن أبين أن هذا هو آخر درس من دروس العقيدة الواسطية الآن، لأننا إن شاء الله غدا وما بعده إن أعطاني الله وإياكم فسحة في العمر سننتقل إلى الكرسي رقم 2 الذي بجوارنا لإكمال الدورة الشرعية، يعني عندهم وضعوا عدة دروس، وسيكون إن شاء الله نصيبي شرح كتاب شرح السنة للإمام البربهاري، شرح السنة للإمام البربهاري، والدورة ستبدأ من غد الجمعة وتنتهي يوم الأربعاء القادم، ونحاول إن شاء الله قدر ما نستطيع أن ننهي هذا الكتاب، وإذا لم يتيسر يمكن نكمله في وقت آخر أو حسب ترتيب معين، مثل ما صنعنا في شرح أصول التفسير للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، بدأنا فيه يوما في الدورة ثم بعد ذلك أكملنا في مثل هذا المجلس. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. نعم، الآن ندخل في الموضوع الثالث هذا اليوم، وهو إثبات معية الله لخلقه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في إثبات معية الله لخلقه، وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. الحمد لله، يمكن أن نتوقف عن الدرس قليلا، هنا مجموعة من الأسئلة. هذا أحدهم يقول هل صحيح أن الملائكة تقوم بنقل الموتى في مقبرة البقيع إلى مقابر أخرى نظرا لامتلائها؟ هذا أيها الإخوة يعني من الكلام الباطل الذي لا يصدقه ولله الحمد مؤمن بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا لا يقبله عاقل. مثل هذا الكلام، الملائكة تنقل الموتى من البقيع وتوزعهم على المقابر لأنه يدفن، لا، هو من المعلوم أنهم الآن في مقبرة البقيع يجعلون يعني أماكن كذا، فإذا مضى مثلا 6 أشهر أو أقل أو أكثر، لا أدري عاد عن التعريب بدقة، لكنهم إذا فتحوا، إذا كان بقي شيء من العظام منه، يعني جعلوها على جنب ووضعوا هذا يعني معه، وقد أصلا في الغالب أنه يتحلل الإنسان ولا يبقى منه إلا عجب الذنب كما قال عليه الصلاة والسلام، ومنه يركب خلقه إذا جاء يوم القيامة. لكن كون ينقل وما ينقل والملائكة تأتي في الليل وتنقل، هذا كلام باطل أيها الإخوة. المؤمن لله الحمد الذي نور الله قلبه بالكتاب والسنة ونور عقله بالفهم لا يقبل مثل هذا الكلام. ومثله أيضا أذكر أنني قابلت رجلا والناس يحملون يعني الجنائز كما هو السنة إلى البقيع، فقال أنت ما تلحظ الناس بسرعة؟ قلت نعم والله، يعني أمر ليس بغريب، الناس تمشي تهرج يذهبون كما هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر بالإسراع بتجهيز الجنازة وبحملها ودفنها، أمر عليه الصلاة والسلام بهذا. قال لا أنت ما تدري. قلت كيف؟ قال لا، أصلا فيه ملائكة تأتي في الطريق وتساعدهم في الحمل، ولذلك يا أخي أين ذهبت عقولكم؟ الإنسان هذا يعني بهذا الاستغفال وهذا الجهل إلى هذا الحد، يا أخي لا دليل لا من كتاب ولا من سنة، هذا من جهة. ثم أيضا العقل أيضا لا يقبل، هذه كلام خرافات وقصص وحكايات وسواليف، وناس تركب كلام على كلام، هم يجي واحد يقول رأيت رؤيا بعد في الليل وقال لي فلان وفلان يقول وفعل، يا أخوان يعني ديننا والله الحمد ما يقوم على خرافات خزعبلات وحكايات وقصص وكل واحد يركب كلام على كلام، نحن احنا الدين لله الحمد واضح، عندنا كتاب وعندنا سنة، اما سواليف وقصص وحكايات وغرائب هذه كلام باطل لله الحمد لا يقبله مؤمن يؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، ويحمد الله ان اعطاه عقلا ايضا يميز به بعد ذلك بين مثل هذه الخرافات والكلام الذي لا فائدة منه. ايضا هنا سؤال يسأل احدهم عن مسألة الذكر، يعني قال بما أننا نتكلم عن الذكر يسأل عن الذكر الذي يصنع إما جماعي بالهز أو أن يؤتى بالضمير هو ونحو ذلك، هذا كله أيضا كلام باطل، ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الهز عند الذكر، وكونهم الناس في يعني حفلة رقص أو كذا أعوذ بالله، هذا استهزاء بالدين، هذا استهزاء بذكر الله، هذا استهزاء بأمر الله جل وعلا وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نلزم الذكر كما علمنا الله وكما علمنا رسوله صلى الله عليه وسلم، أما هذه الألفاظ والهز والرقص هذا كما قال ابن القيم رحمه الله له أبيات لامية ذكرها في كتاب إغاثة اللهفان، أنا لا أحفظها الآن، لكن يعني معنى كلامي يقول إنكم أشمتم بنا الأعداء، يعني الأعداء اللي كفار ما هم مسلمين، إذا رأوا مثل هؤلاء قالوا وش هذا، هذا المسلمين قاعدين يرقصون على الذكر والطبول ولا يهزون ولا هو ولا كلمات، هذه كلها أيها الإخوة يعني هذه مرفوضة وباطلة لا تجوز في دين الإسلام. سبحان الله، يترك الناس ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عمله هو عليه الصلاة والسلام والصحابة ويأخذ من مثل هذا الأمر، والله المستعان. على كل حال هذا من المصائب، والحمد لله أن الإنسان في مقام التوجيه والإرشاد والبيان يبين مثل هذه الأخطاء. هذا يقول هل الكلمة الطيبة في سورة ما أدري والله ما هو خط واضح، يقول لا إله إلا الله، على كل حال هي تفسر الكلمة الطيبة، فسرت أيضا بالعروة الوثقى بأنها هي كلمة لا إله إلا الله، بس الخط ما هو واضح، لكن نعم الكلمة الطيبة فسرت بأنها لا إله إلا الله، وفسرت أيضا العروة الوثقى بأنها لا إله إلا الله، يعني جاء فيها. هذا يقول نحن على سفر من جدة إلى المدينة، وقبل وصول المدينة بحوالي 100 كيلو صلينا الظهر والعصر صلاة قصر وجمع ركعتين. طيب، ووصلنا المدينة قبل صلاة العصر بحوالي ساعة، هل نصلي العصر مرة أخرى أم لا؟ لا، لا تصلي العصر، خلاص الحمد لله أنت أديتها، حتى ولو أنك من أهل المدينة، ولنفرض أنك في الطريق وأن جاي من جدة جمعت العصر إلى الظهر صليتهما قصرا وجمعا ركعتين ثم وصلت إلى المدينة وقد صليت العصر، حتى ولو أنك من أهل المدينة لا تلزم بصلاة العصر مرة أخرى، لا تلزم، قد أديتها ولله الحمد وفقا للسنة، وفقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما وإنك لو فرض أنك جئت مثلا صليت الظهر والعصر لا وجئت هنا إلى المدينة، لا خلاص، إذا كنت مقيما يعني إذا كنت من أهل البلد فإنها تلزمك، أما إن كنت مسافرا وأنت ما صليت العصر فكونك تدخل مع إمام يصلي وهو متم فلابد أن تتم معه، وبخاصة وأنت في هذا المسجد المبارك الصلاة فيه بألف صلاة تغتنم هذا الخير والفضل من الله عز وجل. على كل حال مسائل السفر يعني والصلاة فيها يعني أسئلة كثيرة، لكن على كل حال من أشكل عليه شيء يسأل أهل العلم، والمفتون ولله الحمد كثير في رحاب هذا المسجد المبارك. أسأل الله جل وعلا الذي جمعني وإياكم فيه أن يجمعنا سويا بعد فرقة الموت في مستقر رحمته في جناته على الأرائك والسرر متقابلين في جنات النعيم مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلوات ربنا وسلامه عليه. اللهم صلى الله وسلم على نبينا محمد.